الذين عاشروه أحبوه لما رأوا من كمال خلقه، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وخاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن عظيم وجميل أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم أن من أساء إليه أو جهل عليه فإن حلمه عليه الصلاة والسلام اتسع مع هذا المسيء حتى جاوز العهد إلى الفضل. ومن عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم أن حلمه مع من أساء إليه اتسع وجاوز العدل إلى الفضل. والمواقف في سيرته في هذا الباب كثيرة منثورة، نذكر شيئا منها لعلها تكون لنا فيها عبرة وعظة نستقي من خلالها معاني الرحمة، معاني الحب، معاني الإحسان منه عليه الصلاة والسلام. منها ما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب نجراني غليظ الحاشية، حتى أدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة، أي شده وجذبه شدة شديدة. قال سيدنا أنس: حتى رأيت ذلك في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت هذه الجبذة في عاتقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له هذا الأعرابي بعد أن شد وجبذ، قال له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. تأملوا أيها الأحباب، هذا الأعرابي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويده، فدفع النبي الرؤوف الرحيم هذه الإساءة بالحسنة وتبسم عليه الصلاة والسلام، لأنه مفطور على الرحمة، مفطور على الإحسان، وذلك ليتألف قلب هذا الأعرابي. أيضا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدهش العالم في تعاملاته مع عدوه وهو متمكن منهم، فلم يظهر في تاريخ البشرية رجلا أرحم منه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، رغم ما كان يلاقيه منهم من أذى وتعنت وتجبر وحسد. وكان عليه الصلاة والسلام يتمثل دائما شعار العفو عند المقدرة. لقد روى ابن هشام في سيرته وابن كثير في البداية والنهاية أن فضالة بن عمير، وكان رجلا قد أسلم أو أظهر إسلامه يوم الفتح، أراد أن يلحق بالنبي ليقتله، فوجده يطوف بالبيت، النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة وفضالة بن عمير خلفه ليقتله. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: أفضالة؟ أي أنت فضالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا كنت تحدث به نفسك يا فضالة؟ قال: لا شيء يا رسول الله، يا رسول الله، إني أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: استغفر الله يا فضالة. ولم يكتف بذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي الرحمة، نبي الإحسان، نبي المرحمة. قال له: استغفر الله يا فضالة. ثم وضع يده الشريفة الطاهرة على صدره، فسكن قلب فضالة، فكان فضالة يقول بعد هذا: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من شيء من خلق الله أحب إلي منه، والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من شيء من خلق الله أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول الفضائل ومكارم الأخلاق، وهي العفو عند المقدرة، والأمر بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين، حيث أمره ربه بذلك. قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال أهل التفسير في هذه الآية: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ألا أدلكم على كرائم الأخلاق للدنيا والآخرة؟ ألا أدلكم على كرائم الأخلاق للدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. وكأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا والحبيب يوصينا بأن نعامل الناس بأخلاقنا، أخلاق الإسلام، أخلاق الرحمة، أخلاق الإحسان، أخلاق الله، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعاملهم بالرحمة لا بالإساءة. ادفع التي هي أحسن السيئة، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كم جنى المحسن من خير الدنا، كم جنى المحسن من خير الدنا، هكذا الأخرى ثواب مدخر، ليس كالإحسان في جذب القلوب، قيل هذا في جميلات الدرر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يرجو رضاك، واجعلنا ممن يطلب رضاك. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن أطاع أمرك واتبع هداك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على إمام أهل الوفاء وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، والإكثار من الصلاة والسلام على حبيبكم ونبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت النبي الطاهرين وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مباركا معصوما. لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هب بجودك طالحنا لصالحنا، ومقصرنا لعابدنا، ومسيئنا لمحسننا. فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال. اللهم حسن أخلاقنا واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين كلنا والمسلمين عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. اللهم يا أرحم الراحمين وارفع بمنك وفضلك عنا البلاء والوباء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. واصرف عنا البلاء والوباء وعن جميع المسلمين. اشف وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. واحسن ختامنا وختام احبابنا اجمعين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. واجعلنا من عبادك الشاكرين القانتين المنيبين اليك يا رب العالمين. واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة في سقاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن أوصانا ولمن صنع معنا معروفا ولكافة المسلمين أجمعين. صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تحصنون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.